الحديث المتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفحة 86 قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. جزم بعض أهل العلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يروي حديثا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث خلاف هذا المشهور لللفظ الذي وقع في مسلم، وفيه قوله في السطر 7 و8 قال: ونحن نازلون بمنى. فقل نحن نازلون بمنى أي أنه كان قال ونحن بمنى، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، نحن نازلون غدا إلى آخره. فهذه الرواية في مسلم تدل أن أبا هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ووقعت له رواية هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.